ذاهبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك من في خافقي لهيبا من الحزن في خافقي لهيبا من الحزن في خافقي.